النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة فرعون أشد العذاب. الله, يبقى كل العرض على النار مش في الآخرة. قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا, يبقى لازم نقطع فين اثنين, هنا ادخال وفي عرض. طب تعالى, إذا قال الله ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة فرعون أشد العذاب, يبقى بقي حياتين, يبقى الساعة خدت دي ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة فرعون أشد العذاب, ادخلوا آلة فرعون خدت دي. طب يبقى بقى يعرضون على الله, يبقى امتى ان شاء الله؟ حاجة من اثنين, يا في الحياة الدنيا بتاعتنا دي, يا فيما بعد الموت الى ان تقوم الساعة. لم يعرضوا على النار في حياتنا الدنيا, يبقى لم يبقى الا ايه؟ يبقى اذا زمن البرزخ اللي هو القبر, هذا هو ما يعبر عنه بعذاب القبر. يعرض عليه الحسنى, يبقى في عذاب الى ان تقوم الساعة, يبقى في عذاب الى ايه؟ يبقى ثلاث ايه اول, حياته لم يحدث فيها عرض لآل فرعون على النار, وبعثه قال الله فيها ادخلوا آل فرعون, يبقى لم يبقى الا زمن البرزخ, يبقى العرض في زمن الايه؟ في زمن البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله, كلمة اشد العذاب يدل برضه على ان في القبر عذاب, يبقى في عذاب بس مش الاشد. ليه؟ لان دوك بس عرض, انما ده ادخال. واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. الضعفاء اللي هم ايه؟ الاتباع اللي كانوا, احنا لكم تبعا, فهل انتم ايه مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني حسبها زي ما يقولوا كده, أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا, أما يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنتم احنا اتبعناكم, حكينوا عنا حاجة. ولذلك ربنا قال إن هو ساعة ما تيجي تقوم الساعة في أتباع مضللين ومتبعين. الله, إن ربنا يقول لك يقدم قومه يوم القيامة, فبيقدموا يبقى هو قدامهم. ليه؟ عشان لو هيجي متاخر يمكن لما يروحوا يبقى هيجي فرعون بقى يخلصنا. لا, ده هو قدامكم, ده هو ايه قدامكم. الله, وبعدين ثم لننزعن من كل ساعات ايهم اشد على الرحمن عتيا, نجيبه الاول في الاول عشان لو مرت لحظه هناك ما شافوش يقول لك ده هيجي بقى يخلصني بقى الاول. واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها, نحن هو في محمد, إن الله قد حكم بين العباد. وما دام الله قد حكم بين العباد فلا رد لحكمه. نعم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله, ونادوا يعملوك برضو صناعة هناك التناس. نعم. وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن ينادوا الله ويدعونه, فخذوا الملائكة لما بيعصوا الدنيا لهم. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات, يعني قطعة الحجة. قالوا بلى, نعم جاتني. قالوا فادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الحق يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا, اللي هي برضه الآية الثانية, ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذا قلنا إذا رأيت قوم وصلوا الى الاسلام وانهزموا انهم لقد اختلت فيكم شروط البلديه للاسلام. وما دام اختلت لازم تاخذوا جزاءها في الدنيا، لان سنه الله ليس لها اي تبديل. فالحق يقول انا لننصر رسلنا. قالها بعد ايه؟ بعد ما جاب واحد مؤمن من آل فرعون يؤيد مين؟ يبقى انا لننصر رسلنا باي وسيله من الوسائل، لان ما كان الله ليرسل رسولا بمنهج جديد يهدي به الضالين ثم يسلمهم. ولكن الحق سبحانه وتعالى يترك امر الدعوه في اولها تضطهد من الخصم حتى لا يثبت مع الدعوه الا صناديد الايمان. ليه؟ لانهم سيحملون مهمه كبيره، وما دام يحملون مهمه كبيره لازم يختبروا. باختبار ده ايه؟ بان فيه محن وينزلوا ويضطهدوا. شوف بيهاجروا الحبشه ويهاجروا هنا ما يقدروش يعيشوا، يبقى ليه؟ وتيجي فتن كتير كتير عشان تصفد ايه؟ فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ابدا. لازم الفتنه معناها عرض الاشخاص على محن حتى لا يثبت الا قوي الايمان الذي يجد ان ما بشر به بالوعيد بالاخره امر واضح لا يحتاج الى شك، لان الانسان دائما لا يخضع ايه؟ نفسه. ولذلك لما حذيفه قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. كلمه حق دي كبيره شويه. فانتبه، قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه الايمان؟ كلمه حق دي يعني ايه؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الحصى زي الذهب. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالزم. عرفت فالزم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا بأن يغلب حقهم على باطل خصومهم. ولذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يبقى في حاجه في الدنيا وحاجه في الايه؟ في الاخره. وبعد ذلك يقول اللي في الاخره دي هيبقى عليها شهود متعدده. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يقوم الاشهاد الله. شهود كثير حقيقه. الانبياء هتشهد. يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ايه؟ ماذا اجبتم؟ وبعدين الرسل تشهد على امم منهم بلغوهم. والمؤمنون من أتباعهم يشهدون أنهم بلغوا من بعدهم. ولذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحفظ اللي عليهم هيشهدوا، والشهداء الذين قاتلوا فقتلوا دول هيشهدوا يوم القيامة. ليه؟ لأن الإنسان إن دلت في الحياة فلينعم عيشه، وما يمكنش أبدا يخدع نفسه بإن الموت، ما يمكنش يتقدم للموت إلا وهو على ثقة من أن الموت يذهب به إلى خير مما ترك. ولذلك يجازيه الله. تطوع راح عشان يموت. يوم يجازيه الله بإيه؟ يقول له أنت مت لازم تكون حي عندي. ولذلك فلسفة الشهداء اللي قلناها عند سيدنا حمزة، إن الشهادة بتاعتك دي جعلت لك من الموت عصمة. ليه؟ لأنك حي. وبعدين تبقى تستشهد تبقى حي عند الله. وصلت حياتك الاولى بحياتك عند الله بحياه البعض. يبقى مت ولا ما متش؟ يبقى كانك لم تمت. احمدة عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمعهم قره، وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. يبقى ضحى بحياته تبقى تحيه لله. دم راح عشان منهج الله وسبيل الله. يقول انت حييت منهجي. طب انا حييت بايه بقى؟ انا حييت اقول لك كن راعيا فن الا انت ايها السيد. ويوم يقوم الاشهاد حتى ابعاد الانسان هتشهد عليه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. معذرتهم يوم هيعتذروا. هناك في آية نقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لكنها مواقف. مرة يعتذروا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، مش عارف ايه أضلونا والكبر. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولهم اللعنة الإبعاد والطرد، ولهم سوء الدار. وبعد ذلك يتكلم بعد إن لا ننصر رسلنا، يجيب موكب الرسالة في مين؟ في سيدنا موسى. ولقد آتينا موسى الهدى، وآتينا موسى الهدى أي والهدى معناه الدلالة على الطريق الموصل إلى الغاية النافعة الخالدة. كلمة في أول القرآن يقول أولئك إيه؟ أولئك على هدى من ربهم. الناس من الدين جاي يكلفهم، ده الدين جاي بالهدى اللي تركبوه يوصلكم للغاية. أولئك على هيك على أكل الهدى جاي يعمل إيه؟ أنتوا تركبوا الهدى كده عشان يوصلكم إلى الإيه؟ إلى الطريق. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. الكتاب اللي مثلا التوراة والإنجيل والزبور كل الكتب دي هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى عرفناه وذكرى أم قالت إله، لأن الإنسان إن استمر على طبيعته الأصيلة بدون تأثر ببيئات الفساد تظل مناعة العهد القديم ألست بربكم؟ قالوا نعم موجودة فيها. بس هو بيبقى يغفل، فالرسل جاءت يعمل ايه؟ تذكر بس. هدى وذكرى لأولي الألباب أي فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله، كلمة فاصبر دليل على أنه خطب بها في مواطن شدة. هذه المواطن الشدة اللي قلنا فيها وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يقول ألا إن نصر الله إيه؟ نصر. فاصبر إن وعد الله حق. إحنا قلنا فيه وعد وفيه إيه؟ طيب الوعد بالخير دائما والوعيد بالإيه؟ بالشر. طب إن وعد الله حق؟ قالك نعم، لأن الوعد أن تعد إنسان بشيء يبشره بالنعيم والسعادة، لكن أتقدر على الوفاء له فتوفي العهد؟ ما يمكن تموت قبل ما يجي العهد، يمكن قدرتك اللي انت هتعمل بها دي تضيع. لكن إذا كان الذي يعطي الوعد قيوم، والذي يعطي الوعد باقي، والذي يعطي الوعد لا يمكن أن يعارضه إله آخر، يبقى الوعد يتحقق ولا لا؟ ولذلك يقول لك ربنا اوعى انت تعمل أي حاجة وتجزم بأنها تقع، لأن انت من الأغيار. ولذلك ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لانك انت تقول افعل غدا وانت تملك الزمن، تملك الحدث، تملك القوه، تملك ما تملكش حاجه منها، فيبقى في ايه؟ الدرس ايه؟ ان شاء الله. حتى اذا لم يحدث ما حدش يقول لك انت كذاب، فاصبر ان وعد الله حق. هنا بقى الكلمه بقى اللي فيها واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفر لذنبك، استغفر اطلب المغفرة. ولذنبك يبقى معناها ان الرسول عمل ذنب. لم قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام بشر نوحى اليه، ولكن في الامور التي لم يرد لا فيها حكم يبقى الرأي ببشر، والرأي فيه رأي اصوب منه، لان فرق بين رأي محمد ورأي ربه، يقوم ربنا يصوبوا له. طب استغفر بذنبك ازاي؟ ما هو بيقول حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ يستغفر برضه ما كانش فيه. انت تعرف ان حتيجي حتيجي، بس الاستغفار ده ملوش لازمه. ولذلك وردت ايات في القران، ولكن الايات في القران مع انها تثبت ان رسول الله فعل شيئا والله صححه له وصوبه، يقوم يديله ايه؟ يديله مقدمة يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم. الله قبل ما يقول له لما أذنت لهم، المسألة من هي المسألة ايه؟ رب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك ايه؟ مين اللي صادق ومين اللي كذاب. لكن رسول الله اللي شغله ايه؟ قال لك الذي يستأذن لي في ان لا يقاتل حاجة من الاثنين، اما صادق العذر فده ماشي، او كاذب العذر. اني اصلى واحد يقاتل معايا وهو كاذب في قوله سيخذل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. يبقى لو الله لما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا تصوب نظرة رسول الله في انه بايه اللي يستأذن مع الصلاه مع السلام. الله وذلك عفى الله عنك لما اتيت لهم. ليه؟ قال لك لان حين يعاقب رسول الله على شيء لم يعلمنا الله به لنعرفه عن محمد وانما اعلمنا محمد به هو اللي قال به وما كنا نعرف ليه ازاي لانه لا يستنكف ان يصوبه الله ما يستنكفش لما جه علشان التبني ويلغيه بيقول ناس زمان بتاع جد ابن حارثه كان القوم ياتون الى واحد من الخلق يقول له ده ابني ويبقى متبنى وله حقوق البنوه وكل حاجه ولما يتجوز ما اقدرش اتجوز مراته والله يريد ان يلغي هذه. جد ابن حارثه كان عبد عند خديجه وبعد ذلك وهبته الى رسول الله ثم علم اهله انه بمكه قم بني فيهم جد ابن حارثه وجدوه عند رسول الله فقالوا رسول الله ابننا ومتخذ منه ولا مش عبد ولا اي حاجه مخطوف ان شاء الله. قال لي خيره فلما خير اختار رسول الله. اللي بيختار رسول الله ده عن ابيه اذا معناه ايه؟ ايخجله رسول الله؟ فلم يشاء رسول الله الا ان يكرمه يقول بدل زيد بن حارثه يبقى زيد بن محمد والله يريد ان ينهي هذه المساله. يقوم يقول له لا ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وبعدين الله يريد أن يقول لهم حاجة يقول لهم النبي إيه؟ أنت خايف منهم لا يقولوا ده الزوج مراد فيه؟ أنا قلت وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذه عملية. إحنا قلنا ده قول الله ذلكم أقسط عند الله فكأن ما فعله محمد بالنسبة للبشرية قسط وعدل. بس اللي يعمله ربنا أعدل. وهل يزعل محمد لما يكون رأي ربنا أعدل من رأيه؟ يجي مثلا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض في أسرى بدر لما اختلفوا من يخجر كده ولا نعمل إيه ولا نأكلهم ولا ما كان للنبي أن يكون له أسرى. طيب لما أن ما كان للنبي أن يكون له أسرى وأخذوا الفدا هل غير الحكم ولا أبقى الحكم؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذ الحكم يخي. فكان من الممكن محمد ينكر فيه خالص لأن ما فيش تغيير الحكم الحكم هو هو الله. يبقى إذن رسول الله لم نعلم ما اعتبت الله عليه إلا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العتاب اللي يمكن أن يكون رسول الله في فرق بين عتاب لأنه جانب الأولى لكان يلي وبين عتاب له لمصلحته لا عليه. انت لما تشوف ابنك مثلا بيذاكر طول الليل ويعني احمرك تقول لك ما انت هتقعد تذاكر طول الليل اقعد اقفل الكتاب حلو انت بتعمل كده ليه؟ ولذلك النبي قال لما تحرم ما احل الله لك؟ تتعب نفسك ليه؟ ليه؟ تتعب نفسك لما تحرم ما احل الله لك؟ هو لما عمل العمليه دي مش جه على نفسه ده وسع على نفسه دائره المحرمات. قال له بتتعب نفسك ليه؟ وحكايه الاعمى هو الله سبحانه وتعالى بيلومه بيقول له صناديق قريش جايين لك عشان يفهموا وياك وده انسان عادي ومؤمن وكل حاجه مش صناديق انت نفسك تتصدى لهم عشان دول الصناديق لما يؤمنوا انت ابا نظرك لما يؤمنوا دول يبقى الكل ايه تبع انما هو ده مؤمن ده حريص بيه على انهم يؤمنوا مع انهم ما امنوا يبقى ده عتاب عليه ام له عتاب لصالحه بيقول له لا ما تعملش كده تبقى واستغفر لذنبك. الذين خرجوا من هذه المسائل كانوا بيقول ده الرسل مش معصومين بدليل هذه الايه. قال لك لا ده في حاجات اسمها سيئات الابرار. ايه يعني سيئات الابرار؟ قال لك الانسان لو دخل في ود مع اخر اي هفوه منه بسيطه تحسب عليه. حسنات الابرار سيئات المقربين. حسنات الابرار سيئات المقربين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك. شاحت ما تسمع أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك أستغفر من كل عمل أردت به وجه الله فخالفني فيه ما ليس لك دخلت حتة شوي. الله بالبشرية بيبقى لها ملاحظ. قال قوم لا تقولوا استغفر لذنبك إذا قال لك استغفر لذنب يعني ان وقع منك ذنب فاستغفر هل بهذا يدل على ان الذنب وقع؟ استغفر لذنب، ان عملت ذنب يبقى استغفر، وما كنتش عملت استغفر لذنب. وهو لما يقول لك يا ايها النبي اتق الله، الله هو ما كانش متقي؟ قال ده امر ابتدائك، قال هو كان يعني بيعمل حاجات وبعدين قال له يا اخي عايز اتق الله. اتق الله امر ابتدائي، اتق الله يعني اجعل بينك وبين الله وقايا بتنفيذ منهج، مش ضروري يكون هو عمل حاجه وبعدين يقول له اتق الله. دي بتقول ايه لما يعمل واحد عمل مخالف تقول له يا سهل في ربنا يا شيخ في ايه؟ قالوا ولذلك الامر بقول الله سبحانه وتعالى واستغفر ذنبك امر تعبدي. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. الله بقى هو وعدني وبعدين ادعيه ثاني انه يتيني، ده هو وعده ووعده محقق. ما دام يقول ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك يبقى معناها ايه؟ ده امر تعبدي، امر ايه؟ تعبدي. ثم الذين يقولون انه ازمه ايه؟ ذنب. طب الذنب دي جعل الله يخلعه من الرساله ليرسله واحدا ولا ابقاه رسولا؟ طب ده لما ابقاه رسول ايه فضولك انت بقى؟ يبقى ما صنعه لا ينافي الرساله عنده. واصبر ان وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. احنا نعرف ان العشي من بعد الظهر للاخر، والابكار من الفجر الايه للضحى، يعني سبح ايه؟ سبح دائما. الآية لما تيجي تقراها وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. طب محمد له عشي وله إبكار، والمسلمين وياه لهم عشي وإبكار، ولكن دين محمد جاء للناس كافة. نقول له عشيتي غير عشيتي غيري. يبقى إذا الله مسبح دائما لأن العشي عندي، ويبقى عشيه بعد نص ساعة عند غيري، والعشيه وكذلك الإبكار يدوم. إذن فالله مسبح إيه؟ مسبح. ولذلك قلنا أن ربط التكاليف بالهلال أو بالشهور العربية ليه؟ علشان استدامة دورة العبادة لله. فلو كانت بالشمس كان تتحد الأوقات من الناس، إنما دي بقى بيحصل إيه؟ دي ده عنده صبح وده عنده ظهر وده عنده عصر وده عنده مغرب وده عنده عشاء، فساعته يصلى لله صبح إيه؟ يصلى لله ظهر ويصلى لله عصر. فإذا الله معبود في كل وقت بكل وقت. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك إن حصل ذنب، وسبح بحمد ربك. سبح بحمد ربك، سبح تسبيحا موصولا بالحمد. ليه؟ قال لك لان التسبيح تنزيه، وما دام التنزيه ده يجب ان ما دام بتعمل ربنا منزع عن كل النقائص ده من مصلحتك انت، فاحمد ان ربك الذي امنت به منزه عن الايه؟ عن النقائص. وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الجدل المراء والأخذ والربط في قضية مأخوذ من جدل الحبل، نمسك بتاع الكيلس سايح داون إيه ونفتله أوي كده، ما نفتله أوي الشعيرات كانت أينة وهشة تتعب، فلما نجدلها كده بقيت مثل. وكل واحد من الخصمين يحاول أن يقوي إيه؟ وقوي رأيه، اسمه ايه؟ الجدل. لكن الجدل لتصل الى الحق غير جدل المراء. في جدل عشان تصل الى الحق، في جدل مراء مكابرة كده مش مقتنع بكلامك بس وخلاص انتهت المسألة، يبقى ده يجادله بغير ايه؟ سلطان. اذا فيه جدل بسلطان وجدل بغير سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اما ان يكون سلطان قهر يعني قوي يرغمك على أو سلطان إقناع. سلطان القهر يجعلك تفعل وأنت كاره، سلطان الإقناع يجعله تفعل وأنت مقتنع بالفعل. إزاي بقى؟ الشيطان هيقول إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. خلاص؟ طيب. وما كان لي عليكم من سلطان. لا عندي سلطان القوة أرغمكم على المعصية ولا عندي سلطان الإقناع ولذلك احنا قلنا في آية السجود لآدم قال ما منعك أن تسجد، مش كده آية؟ وما منعك ألا تسجد، أهدي بالإثبات ودي بالإيه ودي بالنفي. قال لك كأنه بيقول له انت كنت تسجد كده جت قوة قالت لك لا بلاش، ولا جيت تسجد كده من القوة ده بتسجد ليه يعني؟ فأقنعتك وانت عملتها وانت راضي. يبقى مرة تعملها قهرا ومرة تعملها اقتناعا. ايه اقتناعا؟ لا دي اللي يفعش ولا دي ايه ولا دي اللي يفعش. ان الذين يجادلون في ايات الله، والايات قلنا ثلاث اقسام، ايات كونية لاثبات الوجود الاعلى بهندسة الكون البديع اللي ما فيش الشمس عماله تنور من يوم ما خلقها ربنا، ولا عدد قانون صيانه ولا عدد وقود ولا عدد اي حاجه، وهي بتخدم الانسان واصلا عمر الانسان، وهواء عمال ينشر وماء ما شاء الله، كل دي ايات كونيه. ومن اياته كذا ومن اياته كذا، هذه ايات كونيه لاثبات الوجود الاعلى، وايات معجزات لاثبات صدق البلاغ عن الله، وايات احكام تحمل منهج الله تفعل ولا تفعل. فيجادل في الأولى ويجادل في الثانية وثالث الأخير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، هو في جدل في الله بسلطان؟ أنك ده ممتنع من غير سلطان ليش يعني؟ قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. دي مسألة هنا، مسألة إيه؟ كبر أن ينقادوا لرأي واحد منهم ربما ظنوا أنهم أحسن منهم، ولذلك ساعات يؤمنوا بالقرآن إنما الكلام في الرسول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى الكلام مش في القرآن، الكلام في مين؟ في اللي نزل عليه إيه؟ في القرآن. وبعدين يقول لك لا ده ولا إن كان هذا هو الحق يعمل إيه يا ربنا؟ الله أنصر علينا أحد عربي. طب يا أخي بالعقل كده، إن كان هذا هو الحق مش كان الأصول تقول اهدينا له؟ يبقى يدل عليه كاره دي وكاره دي، دليل على إيه؟ على انه قلب ملبش بقضية مختلفة. وما دام قلب ملبش بقضية مختلفة مش ممكن ابدا يهتدي الا ان يخرج هذه ويسمح للحق ان يدخل. لكن دي القلب ده ما حدش بقضية ثم تلاقيه قضية مخالفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لك سيبوكم من كلام العقائد لا تناقشوا في الجماهير. العقائد دي تناقش بينك وبين نفسك، وان كان ولا بد من احد فواحد بس. ليه؟ لانك لما تقعد انت هو الصف والمسائل مش هتنهزمه امام حد. ان هزمت امام واحد هيبقى نازل بثمن، وكنت هتقعد نفسك تقول فكر. ولذلك يقول الحق سبحانه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، ابي اول مره مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ما تبحثوا حج جماهيري، لان الجماهير دي ملهاش ايه؟ ملهاش ربا. يقعدوا يعني الواحد يقعد لوحده ويشوف محمد ده كان ايه وبيقول ايه وحجته ايه، ومفيش حد وياك ابدا. ليه؟ علشان يبقى مفيش مجامله لهوى، ولو واحد ثاني يتردوا ويا بعض كده. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. يجادلون لان في صدورهم كبر، ومعنى الكبر التعالي على الحق الذي يجيء به الرسول. ده يجينا احنا كويسين. طيب بعد ذلك هم الكبر ده اللي منعهم انهم يستمعوا الى ايه؟ الى الرسول. ليه؟ لانهم باستماعهم الى الرسول بعد ان كانوا سادة يسمعوا القوم كلامهم اصبحوا إيه؟ مسوجين بالذي ياتي ليدلهم على اشياء جديده غير اللي كانوا. يبقى اللي منع ايه؟ الكبر بقى. ولذلك احنا قلنا قريش كانت واخده السياده على العرب جميعا، والسياده على العرب دي جعلتهم متمكنين من رحلتهم في الشتاء ورحلتهم في الصيف. ما فيش اي قبيله في الجهتين تقدر تاخذ لتجاره قريش. ليه؟ لان القبائل كلها بتاع الجزيره هيجي يوم يروحوا على مين؟ على الحج. يبقوا في باطن مين؟ في باطن قريش. ولذلك اللي عمل لهم المهابه دي ايه؟ البيت. ولذلك ايه؟ فجعلهم كعصف ماكول لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ إحنا عملنا لكم يعني لو البد قالوا على أمد. والذي يدل على ذلك أنه حتى حينما رأوا في الأصنام آلهة لا أوامر لها رضوا أن يكونوا عبادا لهذه الآلهة لأن ما لهمش أوامر. وبعد ذلك لما أرادوا أن يكرموا الأصنام الآلهة بتاعتهم لم يجدوا مكانا يكرمونهم فيه إلا أن يكون في الكعبة. الله تبقى الكعبة لها الإيه؟ لها القداسة. أنتم نفسكم حطيتوا آلهتكم فيه؟ حطيتوا آلهتكم في الكعبة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ، يعني ما عندهمش حيثيات الكبر. يبقى كبر كذب، لأن اللي بيتكبر لازم يكون بكبر بحاجة ذاتية، إنما حاجة من الممكن تسلب منه يتكبر بفتوته يمرى، يتكبر بماله يفتعف، هلا يتكبر بعقله ينجان. لازم كنت عدت تعمل كبير، يعمل كبير بشيء ذاتي فيك، وما دام بشيء ذاتي فيك يبقى كبر ايه؟ يبقى كبر كذاب. فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. قال لك اه، لأن الاستعاذة بالله معناها أن شيئا جاء فوق أسبابك المادية البشرية فلا تقف أمامه مكتوف اليد، بل ارجع إلى ربك الذي أرسلك وقل له دي مسألة عزت علي في أسبابي. ولذلك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك قلنا نتحدى أن واحد يكون مضطر عمل الأسباب وعجزت الأسباب، يقول له روح للمسبب، روح للمسبب. نعم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ده بصفتين من صفات الكمال المطلق لله، لا السمع والبصر. قال لك لأن كل حركات جوارح الإنسان عمل، القلب له عمل واللسان له عمل والإيد لها عمل والعين لها عمل والودن لها عمل، كل حاجة لها إيه عمل. لكن العمل انقسم قسمين، إما قول وإما فعل. القول واخد شطر العمل، يقول عمل الجوارح كلها اسمه عمل، لكن عمل اللسان واخد القول وعمل بقية الجوارح كلها اسمها ايه؟ فعل. ولذلك لما تقولونها وكل عمل ولا مش كل عمل؟ يبقى كله ايه؟ كل عمل. العمل بقى السمع لما يقال والبصر لما يفعل. فالله سبحانه استعذ بالله لأنه سميع لكل ما يقال وعليم بكل ما يفعل. وما دين ما فيش عرفة كلها يبقى هو المرء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات اللام دي إيه؟ لخلق، كأنها لم تدلك عليه في قسم، يعني والذي وعزتي وجلالي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله إزاي خلقان؟ هم قال لك لأن الناس أعمارهم في الكون متفاوتة، واحد عمره لحظة واحد عمره ساعة واحد عمره يوم واحد عمره أسبوع واحد عمره شهر واحد عمره سنة واحد عمره سنتين واحد عمره لحد نوح 1000 سنة. الله إذا الأعمار إيه؟ وأنا الشمس اللي بتخدمني دي زي ما قلنا أطول عمرا مني بقى الشمس دي من أول آدم، ده مش من أول آدم، آدم إيه؟ ده آدم ده أبو البشر بس، إنما هيكون في ناس قبل الله. يبقى إذا الشمس من أول ما خلق ربنا الكون والشمس موجودة وهي بتخدمني بقى يبقى خدامي أطول عمر مني وأنا كل يوم ناسي نفسي. أم قال لك لأن العمر له طول لا يعلمه إلا الله، طول ما نعرفوش، إنما الله جعل للعمر عرضا قد يفوق الطول، ومش جعل طول عرض بس، وجعل له حجم يعني عمق. فالله الذي حدد العمر زمنا من الممكن ان الواحد ياخد الزمن اللي هو عايشه ويعرض في عمره، يبقى البعد الطويل عنده ايه؟ العرض، بمعنى يوسع دائرة نشاطه علشان ينفع المجتمع بتاعه وينفع نفسه، ومرة ينفع نفسه وبعد تنتهي تروح، قال لك لا تدي له عمق بقى بانه يفضل بعدك كمان. ولذلك قلنا زمان ان الاوطان بتاع الناس بتتحدد على قدر همامهم. واحد مثلا وطنه نفسه عايز كل حاجه له وليس هو لاحد، ده الاناني. وواحد وطنه اسرته عياله ومش عارف واللي حواليه، وواحد وطنه قبيلته او حارته او شرعه، وواحد وطنه بلده، وواحد وطن العالم. كل ما الهمة تزداد كل ما الوطن بتاع الانسان ايه يزيد. اقوم انا اقول ان الاشياء التي تخدمني اطول عمرا منه، يقوم يقول له اذا انت بتحتاج لتاكل وتشرب، مش بتحتاج لدي عشان استبقاء حياتك؟ انك معا الشمس لا بتاكل ولا بتشرب ولا بنعمل لها قانون صيانة ولا بتعوز وقود ولا حد منه، يبقى خلق أكبر منها. ليه؟ لأنها مخلوعة سرعة تؤدي مهمتها إلى أن تقوم الساعة. طب إيه دي؟ آلة إيه دي؟ إيه الآلة؟ لازم الآلة اللي بهذا الشكل لازم تدي عظمة اللي عملها، عظمة اللي عملها. فإذا نظرنا إلى خلق السماوات والأرض يبقى أكبر من خلق إيه؟ يبقى أكبر من خلق إيه؟ من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون. طب ما يجيب الخلق السماء والأرض دي أمور مرئية، والمرئي ده متعلق العين، وكان يجب أن العين لما تشوف الحكاية دي لازم تقعد تفكر فيه ومضبوط ضبط متقن. الضبط المتقن دي يتجلى مثلا دلوقتي هنا يعمل لك خطوط وخطوط، يحددوا بالساعة ولا ما بيحددوش؟ يحددوا بالساعة. هل بيعلمون الغيب؟ هم الايه ده بيحسبوا المسائل بمقدمات، دي بتمشي قد ايه والدور قد ايه واللي تبقى بين دول قد ايه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل لغير المسلمين انهم يصدقوا نظام الكون بانه نظام دقيق بحساب، بدليل لما هو يحسبها تطلع الواقع زي ما حصل. يبقى دليل على ايه؟ تدير على انها منضبطه انضباط لا اراده لاحد في ان يفسدها. لا في حد يقدر يفسد دي ابدا. ولذلك قلنا زمان انك اذا رايت في الكون فسادا فاعلم ان هذا الانسان المختار قد دخلت فيه. لكن حاجه ما دخلش فيها تقيل الانسان ما يجيش فيها ايه فساد، لانها ايه مضبوطه اليه مثل مش اله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين قال وما يستوي الأعمى والبصير. إذن لو أن الناس عندهم فكر كانوا يفكروا في الحاجة دي، اللي ما يفكرش فيها يبقى أعمى، لأنها أمور قدامه وبتطلع قدامه وبيعمل قدامه، كان يجب أن يتنبه إليه. فإذا لم يتنبه يبقى أعمى عن آيات الكون. وبقول أكبر من خلق الناس، اكبر من خلق الناس كان يجب انك انت تتنبه له، تتنبه عليه يبقى انت اعمى ما بتشوف. يبقى اذا لو انت كنت مبصرا وادركت هذه لادركت ان ذلك الدليل القوي على وجود الله، اللي بناخذ منه يا علماء ادله على وجود الواجب الاعلى. نعم. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ويجب أن تتذكروا، لأن المسألة مش علم شيء، لا ده احتياط لما يمكن أن يأتيكم بعد. إن الساعة الآتية، ما دام الساعة آتية كان يجب أنك إيه؟ لو كنت أنت انخلقت كده وانفلتت من ربنا معلش، إنما إذا كان المرجع الله على الأقل أنت تلتفت إلى شيء عشان تحمي إيه؟ عشان تحمي آخرتك اللي هي الغاية التي ليس بعدها بعد. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله. إذن بالعقل، بالعقل كنت لازم تعتقد بأن في ساعة. ليه؟ أم أنك لأن فيك تشوف الكون اللي مرتبط بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا مؤدب من ناحيه الكون، ما بيجيش منه فساد، انما اللي ماشي على حل شعبه هو اللي بيجي منه ايه فساد. يقول له بالله واحد عربدة في الكون واتعب الخلق المعاصرين له، يبقى زي واحد اسعد الكون وانعم ولا اذى بل اعلى، ما هجموش، ما عملش معه فتنه، يبقى ده زينه. طب ده انتم نفسكم لما بتتعرضوا الى تعلمه، واحد يسقط واحد ينجح، بتعملوا لهم امتحان في الاخر. اذا ما يمكنش ابدا الا اذا وجد زمن يجازى فيه كل انسان بما فعل. حتى الناس اللي مش مؤمنين باخره عاملين عندهم عقوبات، معنى عقوبات يعني فيهم انحراف، معنى انحراف يعني فيهم ضد المجتمع، معنى ضد المجتمع لازم نأدبهم. الله، يبقى لما يكون انت في جزئياتك عامل هذه القوانين وبتجرم وتعمل فعل ايه عقوبة وتنفذ العقوبة، يبقى معناها ايه؟ معناها ان كل انسان لازم عمله يحسب بما يؤدي المجتمع الى الخير. فانت عايز الدنيا دي كلها ما يبقاش لها نهاية نسأل الناس عنها، وإلا بيبقى المنحرف كسب والمستقيم هو اللي خد مقلب، لأنه ألزم نفسه بأشياء وطلعت نفسه فيها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبقى المسألة راي على الإيمان مش للعقل، لو بالعقل كان يعني بيقولوا كده، إنما ده أصلها راي على الإيه؟ للإيمان. مش عايز يرتبط بإيمان لأنه لا يريد أن يقيد حركته في الوجود بمنهج افعل ولا تفعل، وعايز يبقى حر. ولذلك اللي بيعبد الشجر واللي بيعبد البقر واللي بيعبد ليه؟ فبتقول له يا أخي ده أنت كلمة بعبد البشر باطلة، لأن ما معنى العبادة؟ العبادة إطاعة عابد لأمر معبود. صنم قال لك إيه؟ قال لك افعل إيه؟ ما قال لكش افعل حاجة. يبقى بالله إله بلا منهج، تبقى تقول له بتعبده ازاي؟ العباده منك تطيع امر، هات لي الامر، قال لك ايه؟ وبعد ذلك من خالف تعمل له ايه؟ ومن اطاع تعمل له ايه؟ ما قالش لا دي ولا دي. امال انتوا ليه بتتهافتوا على قال لك ده اله بلا منهج، يعني انا ابقى ليا اله انما ايه؟ انا اللي ايه؟ انا ماشي على كده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله. ربكم اي من تولى تربيتكم. والتربية إيجاد من عدم وإنجاد من عدم. ومدام ربي يبقى هو أنا مطلوب منه، استدعاني للكون يبقى لازم يضمن لي رزق ويعيشني ويديني جوارح تقدر تعمل، لأنه هو اللي استدعاني للكون. ولذلك لما حد يعمل نموذج في الكون عشان الكون يتعاطف مع ذاته أصاب واحد بالضعف، إنما ترك أقوياء. يقوم الأقوياء حركتهم أجلد من حاجتهم، يقوموا يمدوا مين؟ يمدوا بها الايه؟ يمدوا بها الضعفاء. طب ما كده ربنا يدي للكل، قال لك لا ما ينفعش الكون، لازم الكون يبقى فيه واحد واحد على عشرة شيء وواحد صفر في شيء تاني عشان نرتبط ببعض. والارتباط لا يأتي بقانون التفضل. هل يمكن اننا نعمل مسألة كده ونقول لله يتفضلوا الناس الموظفين تاعي يدخلوا كده؟ نقول لا، انا عايز ارتبط بالحاجة، لازم ترتبط بالايه؟ بالحاجة. المصلحة ترتبط بالحاجة، انما ترتبط بالتفضل ما تنفعش. ما دام متفضل ما حدش يقول لك ما عملت دي ليه؟ المتفضل يا اخي عاملها مع الله عشان يقول له لا، لازم يربطها بالايه؟ لازم يربطها بالحاجة. وقال ربكم ادعوني اي ما عجزتم عنه ولم تجدوا من بيئتكم عونا علي، بمعنى ان الاسباب اختلت، تبقى ما لكوش الا انكم تدعونني. اما نجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا بيقول انا خلقتكم واستدعيتكم للكون واعطيت لكم اشياء واسباب وجوارح واراده، جوارح تخدم وماده في الارض تطيعكم ان فعلتم فيها. اما فان عزت عليكم الاسباب يبقى روح للمسبب بقى. ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز أن المكلفين ما ينفذوش أمرك يا رب. يقول له بقى تقول لي بقى الرب. إنما إذا كانت يد الله قد مدت إليكم بالأسباب، ما تتركوش الأسباب وتقولوا يا رب. لازم تروحوا للأسباب إيه؟ أول. بعد ما فيش أسباب تبقى ترجع إلى مين؟ ادعوا الله علشان اسبابك ما ادتش. يا رب الاسباب التي اوجدتها لي انا عملتها ولا ادتش. يقول لك ادعيت، لما تدعيني استجيب. اذا كن ربنا في ناس بتدعي ولا يستجابش لهم. يقول له اصلك انت دعيت غير مضطر، انت ساكن كويس وتقول انا عايز فيلا، شكلك فيلا وانت انا عايز قصر، شكلك قصر وانت انا عايز حته عماره كده عشان تصرف على القصر. تبقى بتدعو عن غير حق. احنا الدلال في الاشياء، انما انت بتدعو عن طرف. وانا بقول مضطر، مضطر يعني الاسباب، معلش. الحق سبحانه وتعالى لا يعفي عبدا من مسؤولية استطراق النفع للعباد، مش حد جبل نقطة. لأنه مثلا يقول لك الواجد يبذل وغير الواجد ينصح الواجد. طب نصحت ولا حد نصحت؟ المغدرتش تبذل ولا غدرت تنصح لك واحدة، مش هتبرأ ذمتك برضه، ما أعمل إيه؟ قال لك اقرأ القرآن بقى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الله تعالى إيه انت دي؟ قال لك انت ساعة ما يكون عندك من ده الشمال لازم تنصح ما على المحسنين من سبيل. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. نصحت ولا لاش؟ قال لك اقدر على نفسك. طب اعمل ايه؟ قال لك آية برضه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله، يبقى هل في واحد أعفي؟ مفيش واحد أعفي. الواجد يرضى خلاص، ما يقدرش يبذل المال، يبذل المقاهي. قل للناس حشهم على انهم يفعلوا، لا دي ولا دي نفعل. تبقى تزعل اللي ما انتش غادر تعمل، وما يكفيش انك زعل وجدان، لازم زعل يكون له انفعال عاطفي، وهو انك تبكي انك لم تجد شيئا لتنفق منه في سبيل الله. يبقى اذا المساله استطراق ايه؟ استطراق نفسي. هذا الاستطراق النفعي ما يخليش حد في حاجة. وبعد ذلك نجي للمحتاج نقول له يا شيخ، يا انت بتقول انت فقير، فقير احتراف ولا عجز؟ وكان فقير احتراف ما نسبوش ده، كان فقير عجز. ثم قال لك انت تقعد كده هو والغني هو اللي هيجي اخر سنة يخبط عليك ولا يقدم لك حق، ولا تعبت ولا خططت ولا عملت ولا رحت ولا عم ولا يبقى القادر بقى في خدمتك انت يا عجز، القادر في خدمة العاجز. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. طب يستكبروا عن عبادتي عن ايه؟ عن دعائه والجلد له، لانك انت تقول لك لا يكن حظك من الدعاء ان تجاب، ولكن حظك من الدعاء جلة محتاج الى من معه له. دي هي العبادة. ولذلك ساعات الانسان يدعو، ولذلك يقول ايه؟ ويدعو الانسان بالايه؟ بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان ايه؟ عجولا. يقول ربنا ما يديكش للدعاء، انت بتدعي انت فاهم انه خير، انما ربنا عارف ان دي لو جات لك هتبقى شر. يوم عطاؤه في ان يمنع. ولذلك سبحانك يا من تصوب خطا الدعاء بان لا تجيب، وبذلك حميتنا من الضر. فكم يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. قلنا بقى الست اللي عندها ولد وبعدين الولد عكسها شويه وراحت قالت له الهي اشرب نارك، لو ربنا جاوبها بالله تعمل ايه؟ يبقى من المصلحه انه ما يجاوبش ولا لا؟ من المصلحه إيه؟ ولذلك في الايه؟ في المنع العطاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ليه؟ طب عبادتي ودعائي ايه؟ قال لك لأنك انت ما تدعيش واحد الا اذا كنت مطيع، يعني تروح تدعي واحد انت مضاده تبقى مطيع. يبقى اذا الدعاء والعبادة واحدة، قد بعضها. ولذلك حينما قال الرسول كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو كذا وكذا وكذا، وعلمنا قال بسم الله الرحمن الرحيم. انا ببدأ عمل ببدأ بسم الله عشان تكون ايد ربنا وياي. طب ايه كلمة الرحمن الرحيم؟ قال له اصل ممكن انا عاصي واخذ اقول يا رب ده انا عاصي، انا حد ربنا اقول لك ما انا رحيم حسبي رحيم، ايه ده استعن بالله برضه وانا اقول. نعم. سيدخلون جهنم داخلين، يعني يدخلون جهنم داخل يعني صاغر وهو ذليل. الاستنت في الدعاء استكبار، الاستنت ايه ما بيدعيش ايه استكبار، قوله لا ده انت هتيجي النار يعني وانت ايه الكبر ده هيضيع وتيجي وانت صاغر وانت جهنم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هذه آية من آيات الله في الكون. الليل نحن نعلمه وهو من مغيب الشمس إلى شروقها، والنهار نعلمه من الفجر لحد ما إيه مغيب الشمس. قال لك دي زمن، والزمن وعاء الأحداث، وما دام الزمن وعاء الأحداث يبقى لكل حدث زمن يسر. طب الحدث اللي يحتاج عمل له وقت، لما تيجي انت تيجي بالنهار وانت كادح وتتعب ومش عارف ايه جوارحك تعبت يبقى بدك تستريح، يبقى عامل لك الليل عشان تستريح، تستريح علشان تصبح الصبح يبقى عندك ايه نشاط وتعمل. طب لو قدرت كده وجات ظروف خلتك ما تنامش بالليل يبقى النهار اللي يجي شكله ايه؟ لا توجد لك قوة تعالج بها شيئا. إذا الليل جاي عشان يعمل إيه؟ يديك راحة، الراحة دي تعينك على حركة إيه؟ حركة الغد. كأن الله يريد أن يعلمنا أن من خلقه متقابلات، من خلق البشر أنهم جعلوها متعاديات وهي متكاملات. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه، الليل له مهمة والنهار له مهمة والذكر له مهمة والأنثى، ثم تجعلوش في عداء بين ليل ونهار، ده الليل هو اللي بيدي قوة النهار، والذكر والأنثى الاثنين ما تعملوش معاه ما تعملوش، لأن دي ليه مهمة وده له إيه؟ إن سعيكم لإيه؟ لشتى. ولذلك يأتي في آيات أخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ الله شوف بقى تزيد أفلا إيه؟ طب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ الله يبقى دي مرة أفلا تسمعون ودي مرة أفلا تبصرون. من ناحية الليل يقول أفلا تسمعون، لأن في الليل كل جوارح مغلقة، عيني مغمضة وما فيش صاحي إلا مين؟ إلا ودي، انما بالنهار نبصر. يبقى اذا كل واحد جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ايه مبصرا، اهي العظمه في كلمه والنهار مبصرا. طب ده لما تيجي للتحقيق اللفظي تقول النهار مبصرا فيه، انا بشوف الاشياء في النهار، يقول لك برضه ما انتهى اليه العلم غير هذا. كانوا قديما يظنون ان شعاع الرؤيه ينتقل من العين الى المرئي، إلى أن جاء العالم الإسلامي ابن الهيثم قال لا، المسألة في أن الشعاع يأتي من المرئي إلى عين الرأي، وقعد أدلل على كده. قال لك لو أن إنسانا في ظلام هو في ظلمة، طب لو أن أنت في ظلمة وهو في نور تشوفه، لو بالعكس ما تشوفوش، يبقى ما دام لما يكون هو في نور أنت وأنت في ظلمة تشوفه، لو بالعكس ما تشوفوش. الله يبقى اذا اللي في النور ده هو اللي بيديك شعاع يروح لعينك عشان تشوفه، يبقى النهار مبصر ولا لا؟ النهار هو اللي مبصر. إن الله لذو فضل على الناس. فضل على الناس لأنه أعطاهم بلا حق لهم عليه. هو متفضل في الإيجاد ومتفضل في الإمداد ومتفضل في التكليف. يعني يكون كلفني يفعل كذا ده فضل منه. ليه؟ أم قالك لأنه كلفك بشيء مش يعود عليه. ده هيعود عليك انت. ومع ذلك كون يعود عليك بالخير برضو جزاك عليه وادك عليه ثواب. يبقى فضل ولا لا؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال لك أكثر الناس لا يشكرون، ولو شكروا لعرفوا مزيد النعم عندي، لإن شكرتم لأزيدنكم. نعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتكلمنا عن الليل والنهار وقلنا إنهما ظرفان لأي حدث من الأحداث، لأن كل حدث يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان، فالليل والنهار ظرف زماني للحدث. وقلنا ليس متعاندين بل متكاملين، النهار للكدح والحركة والليل للسكون والاستقرار حتى نستأنف يوما جديدا بنشاط وحركة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن سرمدية الليل وسرمدية النهار قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بس كلمة سرمد المفسرين بياخدوها على أن ما هو السرمد، نقول لا، الليل سرمد والنهار تسرمد، بس سرمد على قوم هنا وسرمد على قوم آخرين، مش هو سرمد ينتهي، لا، ده بيجي ليل وهو يكون عند ناس تانيين نهار. إذا فالليل والنهار دائمين، لكن السرمدية بالنسبة للمكان الواحد ما بيفضلش فيه، بيروحوا ليه؟ إنما على مكان آخر، يبقى لهم في ذاتهم سرمدية في كل مكان، إنما في المكان الواحد لهم سرمدية تنتهي والليل يبدأ والنهار يبدأ. وهناك في الحق سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. معنى خلفة أن كل واحد منهم يخلف الآخر، يعني الليل يروح والنهار يجي والنهار يروح والليل يجي، كل واحد منهم بيخلف الايه الآخر. هذا الآن ده واضح، ليلنا الآن خلف نهارا سابقا وهذا الليل يسبق نهارا لاحقا، لكن أنا عايز في بدء الخلق لما ربنا خلق الكون كده كانوا خلفة ولا خلق النهار أولا ثم جاء الليل؟ وخلق الليل أولا ولا جاء النهار؟ قال لا، ده المسألة مخلوقين في وقت واحد. إزاي؟ لأن الله لو خلق في أول الخلق لو كانت الشمس مواجهة للأرض لوجد النهار، ولو كانت غير مواجهة لوجد الليل. وهناك في آية نقول ولا الليل سابق النهار، مفيش واحد منهم سابق، يبقى ازاي ده هيخلف بعضه؟ نقول له لا، ده معنى ذلك ان الليل والنهار وجدا معا، فما كان مواجها للشمس كان نهارا ولم يكن مواجها كان ليلا، يبقى مفيش واحد منهم سابق الايه؟ سابق الثاني. وديدا لو ان الارض مسطوحه كان الليل يجي الاول وبعدين تغيب يجي تطلع الشمس يجي النهار او العكس، نقول له ده دليل على ان الارض مش مسطوحة، لازم على ان الارض كورة كده، فالذي واجه الضوء يبقى نهار واللي لم يواجهه وبعدين تدور يبقى ده خلفة وده خلفة، الاثنين خلفة. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. والفضل يعني ايه؟ يعني هو متفضل، ف فليس لمخلوق عند الخالق حق الا بداية الفضل ايجادا واستدامة للخير. مفيش حد له ذلكم. الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون. وقلنا خالق كل شيء هذه دعوة لم يوجد لها معارض. هو بيقول انا خلق كل شيء، اما ان يكون الكلام ده صح واما ان يكون غير صح. فان كان صح فقد سلمت الدعوة، وان ما كانش صح طب اللي خلق اين هو؟ ما فيش حد قال انا اللي خلقته ولا خد مني. وبعدين ايه؟ ولذلك هناك قلنا لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يقول له تعالى انت خدت الكون منا وخلقت، احنا اللي عاملين. ما حصلش الايه؟ ما حصلش الموضوع. يبقى خالق كل شيء ولا مش خالق كل شيء؟ خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون تصرفون عن هذه الحقيقه. ازاي؟ كان دي امر تسلم ما كان يصح ان يقف فيه الانسان. وكل تعاليم العقائد كانت فطريه في الاول، وانما ضبب الكثره او النفس واغيار الزمن والغفله، انما كلها مسائل فطريه وطبيعيه. بدليل ان الناس الذين كانوا لم يؤمنوا برسول مثلا برضو فكروا في هذه المسائل، وبرضو اللي امنوا برسول ترك الله لهم مجالا ليقولوا بالفطره السليمه ما جاء القران ليوافقه. عمر ما بقاش يقترح الحاجه وينزل القران على مقتضاها. يبقى دليل على ايه؟ على ان الانسان اذا صفى نفسه من الاهواء من الممكن ان يصل الى الحقائق، يصل الى الحقائق كما هي. هذا عمر بن الخطاب كان يقترح الشيء فينزل القران على مقتضى ما يقول. وبعد ذلك يقول لك المستشفين كل حاجه تقوله عمر واقترح، وعمر واقترح والنبي موجود. يقول له لا، اصل النبي موحى اليه ما كانش يثبت الفطره السليمه، انما اللي يثبت الفطره السليمه اللي مش موحى اليه. ومع ذلك لما نفسه تسمع يهتدي الى الايه؟ يهتدي الى الايه؟ الحقائق. ولذلك تجد الفلاسفه اللي ما كانوش بيحبوا يسمعوا كلمه رسول دي يقول لك احنا مهديين مش عايزين رسول. سقراط قال ايه؟ سقراط الحكيم قال احنا مش عايزين، احنا نحن مهديون فلا نحتاج لرسل. مهديون يعني ايه؟ مهتدين الى شيء بالفطره. ولذلك لما حصل النقاش بينه وبين تلميذ ارسطوديين قعد يجيب من مشايخ زي ديننا ما بيقول بالفطره كده. مثلا لما جه قال له انت لو نظرت الى تكوينك في ذاتك في خلقك، ما بقولكش الكون اللي حواليك، انظر الى ذاتك لك حواس؟ قال نعم. قال اذكر. قال لي عين تبصر ولي اذن بتسمع ولسان بيتكلم ولي ايد بتلمس. الله. قال له طب ابحث في اي واحده من دول، اختار واحده عشان تبحثها بالعقل كده. اختار واحده. اختار العين. طب العين اللي بتبصر دي هم عينين ولا عين واحده؟ عينين. طب واللسان؟ يبقى مش كل الجرح هتبقى اثنين؟ اهو اللسان لواحد والاذن اثنين والعين اثنين، لازم لها حكمه. قال لك لان اللسان يهتدي اليه الانسان بيده فهو شيء واحد، لكن العين اللي بتفصل عايزه تفصل للناحيه دي وللناحيه دي، فلو كانت هذه واحده هتشوف اللي حاجه هتشوفش دي، انما احنا عايزين حاجه تشوف امام وحاجه تشوف كده بالخط وحاجه تشوف الاستيعاب. الله. والود الصوت يجيبها من اين؟ يجيبها من هنا تبقى دي تسمع، من هنا تبقى دي تسمع. لازم دي الاثنين ولا ما اللسان؟ اللسان واحد. والنقطه تعالى اللسان ده بيمر عليه مطعومك؟ قال له نعم. قال فتلفز به. فما هي الاشياء لك على اللسان يفرق بين الحريف وبين الحلو وبين الحاد وبين المر؟ في اللسان كله. ازاي دي؟ قال لك يلتز بالشيء ولا يلتز به فيلفظه، يلتز به فيبتلعه ولا يلتز به فيلفظه. الله. اذا الزوج جاي عشان يعمل ايه؟ يعمل كنترول على ما تتناوله انت. كنترول على ما تتناوله انت. يعمل عليك هذا الكنترول. ولما تلتز اللسان يلتز بالمطعوم، الله شجعك على ان تطعم بانه يجعل الاكل لذة بقك. لو ما كانش في الاكل اللي لازم بقى يمكن الواحد يزهق في الاكل ويروح هنمضغ ونقعد مش عارف ايه عشان، لكن هو عملها ايه؟ لذة علشان انت ايه يرغمك على انك انت تتناول حاجة تقوت بها نفسك عشان تقوى على مطلوب الله لك. وبقول له طب تعالى بقى شوف بقى العينين اثنين قلنا علشان تشوف الاتجاهات كلها. طيب ده كويس. وبعدين خلقتها والاستديم بحكمة ازاي؟ قال لك لها جفن. الجفن ده ينطبق وينفتح بإرادتك تغمق وتفتح كويس كمان. وبعدين فيه أهداب اللي يرنموش دي مصداق عشان تنقي ما يدخل للعين من الأتربة ومن الهواء ومن المش عارف ايه. ده بالتالي كلام كتر كده مفيش ما اسمعش رسول. وبعدين افرض ان حاجة نفدت من الرموش تيجي الدموع تروح بس لها زي المساحة اللي احنا بنعملها للعربية. وبعدين تيجي الجفون دي علشان الراس بيطلع منها عرق. لو الجفون دي ما تفرشوش ينزل على العين العرق ومادة سامة تدخل على العين. فيبقى اذن كل شيء له ايه؟ كل شيء له. والشيء الذي تتناوله بتاخد اما لشهوة الطعام واما للاغتياه. انت بتفرقه منه. يقوم لازم يجعل الفم فريح الانف وفريح العين. ليه؟ علشان تشوفه كان وحش ولا مش وحش. وتشم ريحته منتن ولا وحش الفم. لكن من المخارج اللي على الطعام كده بعيد تحت خالص. شيء دي مسألة حكمة عالية دي. يبقى اذا وفي انفسكم لو احنا مسكنا كل جرحة بقى قال لك طب ما فيش المناخير دي كان الكون ده اللي فيه روائح جميلة نشمها ازاي؟ طب ده نفعت حتى في الجريمة الكلب يمشي يشمشم يعرف الريحة ومش عارف ايه وبتاع. قال لا يبقى كل حاجة معمولة بايه؟ معمولة بحكمة.